بيمشي عليه بحماس الانسان ولا بانفعال الانسان. ربنا يعرف يميز كويس القلب التايب بالحقيقة من الانسان اللي بيعمل شوية حماسة كده، يعني يصحاله يوم بدري يصلي زي ما دول بكروا وصعدوا على رأس الجبل، من الانسان اللي بيعجيله حماسة كده ويعمل شوية صلوات ولا شوية مطانيات. ربنا يعرف يميز القلب التايب والراجع من الانسان المنفعل الحماسي لكن من غير توبة حقيقية من جوه. قال لهم انتم قد ارتدتم عن الرب فلا يكون معكم. انتوا قلبكم اتردى عن ربنا، ربنا لا يمكن يكون معكم الا اذا انتوا رجعتوا بقلبكم لربنا. لكنهم تجبروا، شوفوا كبرياء الانسان، دول اللي كانوا لسه عاملين زي الجراد، مش كانوا بيبصوا لانفسهم ان هم زي الايه الجراد. شوف الجراد بقى لما يتجبر، الانسان لما يتجبر بالرغم انه عارف نفسه كويس ان هو مجرد جرادة. وصعدوا الى رأس الجبل، واما تعموت عهد الرب وموسى فلم يبرح من وسط المحلة. حركات الحماس والانفعالات لا يمكن انها ترضي الله. تابوت مرضيش يتحرك لان السحابة ما تحركتش، وموسى فضل في وسط المحلة. ما تقولش ان ده من انفعال الايمان او من اختبار الايمان، ربنا قالك ما تطلعش يعني ما تطلعش. فنزل العمالقة والكنعانيون الساكنون في ذلك الجبل وضربوهم وكسروهم الى حرمة. عشان كده كان مصيرهم الهزيمة والكسر. يقول قبل الكسر الايه كبرياء، وقبل السقوط تشامخ الروح. قبل ما يتكسروا تجبروا. وهنا نشوف التضاد العجيب بين جبن الطبيعة والجبن الإنساني، خايفين يقوموا يحاربوا، وبين الثقة الزايدة بالذات والانفعال الطائش، لا نقوم نقتحم هذه المدن. لكن كل ذو محاولة بالذراع البشري دون وجود لربنا ودون التصاق بربنا حقيقي، كل ده يؤدي الى فشل. وفعلا انهزموا واتكسروا كسرة صعبة جدا بسبب ان هم تجاوزوا قول الرب. كأن الكلمة دي يعني بتتقال لكل واحد فينا، لماذا تتجاوز قول الرب؟ ليه بتتخطى حدود كلام ربنا، سواء بالجبن والضعف وعدم التصديق او بعدم الطاعة وبالانفعال وبالحماس الطائش؟ بتاخد قرارك في حياتك على اي اساس؟ اساس انفعالات وطقت في مخي كده، ولا على اساس وجود يهوى؟ بتبص للظروف والامكانيات اللي حواليك فقط، ولا بتبص ليهوى اللي فوق الظروف والامكانيات؟ عشان كده نشوفهم بياخدوا قرارات متضاربة وفي عكس بعض خالص. وده كل انسان يهوى مش هو القائم ومش هو المنظور. وكانت النتيجة ان هم اتحرموا من دخول ارض الموعد. وخدوا بالكم ان هم ما اتحرموش نتيجة الشهوة، يعني ربنا ما قررش كده لما اشتهوا. فاكرين صح 11 لما اشتهوا اللحم والكرات ربنا ما حرمهمش، صحيح عاقبهم وزعق لهم لكن ما لهمش مش هتخشوا ارض الموعد بسبب ان انتوا اشتهيتوا. لكن حرمهم من ارض الموعد بسبب ايه؟ عدم الايمان. يا ما تخافش، شهوتك لا يمكن انها تحرمك من الملكوت، لان قبور الشهوة ليها قيامة. حتى لو اتدفنوا في القبور قال لهم كده هفتح قبوركم واصعدكم واقمكم. حتى لو كان لينا شهوة وبنغلط بالشهوة ففي قبر ده ليه قيامة، بعد القبر في قيامة. لكن هي المشكلة في عدم الإيمان. مفيش إيمان، يقولك بدون إيمان لا يمكن إرضاه. ما انتش مصدق في غفرانه، مش مصدق في نعمته، مش مصدق في رحمته، مش هيبقى لك قيامة. ما تحرموش نتيجة الشهوة لكن اتحرموا نتيجة ضعف الإيمان. وده الفكر اللي بيظهره لنا بولس الرسول في رسالته للعبرانيين، وياريت نقراها مع بعض في عبرانيين 3، عبرانيين 3 عدد 7 في العهد الجديد صفحة 355، يقول لذلك كما يقول الروح القدس اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم كما في الإسقاط يوم التجربة في القفر، حيث جربني أباءكم اختبروني وأبطروا أعمالي 40 سنة، لذلك مقدت ذلك الجيل وقلت إنهم دائما يضلون في قلوبهم ولكنهم لم يعرفوا سبلي، حتى أقسمت في غضبي لن يدخلوا راحتي. اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم، ده تلاقوه في المزمور 95 اللي قاله داود المرنم، مزمور 95. فبولس الرسول هنا بيربط ما بين اللي حصل للشعب في العهد القديم، ان ربنا اداهم صوته، وصوته كان قوموا ادخلوا الى الايه، الى الارض اللي انا عايز اديها لكم، لكن هم باتجاه صوته عملوا ايه، قسوا قلوبهم. وعملية التقصية دي بتاخد وقت، يعني انسان كل يوم ربنا بيديله الصوت وهو عمال يقسي يقسي يقسي يقسي، صوت القلب دي تنتهي في الاخر الى الانفصال والى الموت. بالضبط نفس الكلمة التعبير اللي بيستخدموه للكلو بتاع الرجلين، الكلو ده كان في الاول عبارة عن ايه، عن انسجة حية طبيعية، لبس الانسان حاجة ضيقة ضغطت على رجله فابتدى الدم يقل، فابتدت الانسجة ايه تموت، فيفضل شوية بشوية ينشف ينشف ينشف ينشف طول ما الضغط موجود عليه، والدم عمال يقل يقل يقل يقل لحد ما تبص في الاخر تلاقوه بقى حتة ايه ناشفة كده، يعملها الانسان بايديه تقع تنفصل عن الجسم. دي الحتة اللي ناشفة دي كانت في يوم من الايام خلايا حية كويسة، وكانت في يوم من الايام بيوصل لها الدم، لكن فضلت تتأسى تتأسى تتأسى لحد ما ايه انفصلت. عشان كده يقول لهم اليوم، وكلمة اليوم دي لما بيعرفها كده بقل مقصود بها يوم الخلاص، فكل يوم هو يوم خلاص للانسان. ولما تسمع صوته ما تأسيش قلبك، لانه قال كده حتى السيد المسيح على نفسه، تأتي ساعة وهي الآن، والآن دي زمن الخلاص، حين يسمع كل الذين في القبور صوت ابن الله والسامعون ايه يحيون، يبقى لهم حياة. فهذه الإنسان اللي قسى قلبه مرديش يسمع لصوت ربنا ويطاوع لكلمة ربنا، أسخط وجرب ربنا وتذمر على الله، برغم انه يقول اختبروني، والاختبار بتاعهم ده ادى انهم ابصروا. ابصروا يعني ايه، شافوا، ما كانش خيال قدامهم، ده عبرهم بالرجل في البحر الاحمر ونزل لهم من السماء، طلع لهم ميه من الصخرة، كل الحاجات دي ايه شافوها. اختبروني وابصروا اعمالي 40 سنة، لكن ما كانش ليهم ايمان، لذلك مقدت هذا الجيل وأقسمت في غضبي ألا يدخلوا إلى راحتي. يمكن ناس كتيرة بتسأل وتقول طب هو ليه ربنا يعني ما بيعملش معجزات كتيرة زي الأول، ليه ما بيعملش زي ما عمل مع شعبه زمان. المعجزات ما تقدرش تقدم الإنسان وما تقدرش تحفظ الإنسان، ما هم شافوا معجزاته وسقفوا له هو داخل أورشليم، وبعديها بست ايام قالوا اصلبه اصلبه. المشكلة في القلب، عشان كده يتكلم هو بقى، وقلت انهم دائما يضلون في قلوبهم. حطوا خط تحت دائما. دائما يعني حالة ايه؟ مستمرة، حالة رفض باستمرار لكلام الله، والضلال في القلب من جوه. ولكنهم لم يعرفوا سبلي، برغم ان هم ابصروا اعمالي لكن ما عرفوش طريقي. حتى عطنت في غضبي لن يدخلوا الى راحتي. انظروا ايها الاخوة ان لا يكون في احدكم قلب شرير بعدم ايمان في الارتداد عن الله الحي. ده بيقول لكل واحد فينا بص لنفسك لئلا يكون فيك قلب شرير. والشر مش في الشهوة، لكن الشر فين؟ في عدم الإيمان بالارتداد عن الله الحي. خد بالك من قلبك وبص كويس عشان ما يكونش ليك قلب شرير مش مصدق ربنا. كانت خطايا الشعب في العهد القديم خطايا اللي ربنا زعل منها فعلا، ان القلب كان آتي ومش قادر يحس بوجود ربنا في وسطهم. تاني حاجة انهم كثير الارتداد عن الله الحي، وعبدوا آلهة اخرى كتيرة، من اول ما عبدوا البعل وعملوا العجل الذهبي لحد ما عبدوا عشتاروت وآلهة الصيدويين والعمونيين وكاموش وي. كان عندهم ارتداد، قلبهم ما كانش مستقيم امام الله، وكانوا كثير الإهانة على الله بعدم تصديق كلامه ووعوده. دول أكبر ثلاث خطايا يهددوا مسيرة الإنسان ويمنعوه من دخول الراحة. لأن مش هنشوف دلوقتي بولس بيحول الكلام ده إلى إحنا سيرين في برية هذا العالم وهدفنا إن إحنا نوصل إلى الإيه؟ الراحة الأبدية. بس في ثلاث خطايا يهددونا إن إحنا نفقد هذه الراحة. ان يبقى في اساوة قلب، ما تخليناش متمتعين بحضور ربنا. ان يبقى في ارتداد عن عبادة الله بعبادة اشخاص او بعبادة اشياء اخرى. وان يكون في اهانة ربنا بعدم تصديقنا لكلامه ولوعوده. دول اكتر ثلاث خطايا يعطلوا الانسان في طريقه للحياة الابدية او للراحة الابدية. بل عظوا أنفسكم كل يوم. حلو التعبير ده، عظ نفسك كل يوم، مش تخلي واحد يوعظك، لكن انت عظ نفسك، ادي لنفسك عظة كل يوم. ما دام الوقت يدعى اليوم لكي لا يقصى أحد منكم بغرور الخطية. ادي لنفسك عظة كل يوم وغذي نفسك بكلمة ربنا عشان ما يجيش الوقت اللي يتمنع عنك الدم فتبقى زي الكلو سهل الانفصال. ما دام الوقت يدعى اليوم، طالما ان ليك خلاص، عز نفسك في كل يوم لكي لا يقصى احد منكم. وهنا تعبير لطيف انه بيكلم الجماعة انها تاخد بالها من كل واحد لألا واحد منهم قلبه ايه؟ يأسى. وبيكلم كل واحد لألا ينسى نفسه في وسط الايه؟ الجماعة. ويقول طالما انا في وسط الجماعة، لا، ده يقول لك عز نفسك انت كل يوم عشان تبقى الجماعة خايفة على خلاصك، وانت كفرد في الجماعة خايف على خلاص الجماعة كلها، لألا يقسى قلبكم بغرور الخطية. لأننا قد صرنا شركاء المسيح. وبعدين بيقول لنا خدوا انتم معاكم إمكانية حلوة انكم ما تعيشوش في حياة القساوة، لأن انتم بقيتوا شركاء مين؟ المسيح. المسيح يقدر يلين القلب. إن تمسكنا ببداية الثقة ثابتة إلى النهاية. شركة المسيح دي لينا وإمكانيات المسيح لينا لو تمسكنا بإيمان بثقة. يعني إيه؟ إيمان إلى النهاية. اتمسكنا بإمكانيات المسيح إلى النهاية. إذ قيل اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم كما في الإسخاط. فمن هم الذين اجتمعوا اسخطوا. مين اللي هم عملوا كده؟ اليس جميع الذين خرجوا من ارض مصر بواسطة موسى؟ ومين اللي اسخط؟ مش هم اللي اتمتعوا بالخروج؟ ومن مقت 40 سنة؟ اليس الذين اخطأوا الذين جثثهم سقطت في القصر؟ وهنا تعبير صعب، ربنا بيقول مقت. مقت يعني ايه؟ غضبت. وعلى حسب سنين العصيان هناك سنين غضب الله. هم عصوه 40 سنة وكان غضب الله عليهم 40 سنة. الذين جثثهم سقطت في القفر. انا عايزكم تصحصحوا شويه بس تتخيلوا المنظر معايا. هو شعب اسرائيل طلع كم راجل منه في البريه؟ حد فاكر الرقم؟ 600,000 ماشي، 600,000 راجل. 600,000 راجل دول مادوا على مدى كم سنة؟ 40 سنة. سقطت جثثهم فين؟ في القفر. مين يحسب لنا الحسبة كده؟ يعني كم واحد كان بيموت في كل يوم؟ نحسبها. 40 سنة في سنة فيها 12 شهر، فيه 30 يوم، يطلعوا كام؟ 14,400 يوم. سموا 600,000 على 14,400 يوم، يطلع 40 جنازة يوميا، بمعدل 40 واحد بيموت كل يوم. سقطت جثثهم في القفر. 40 جنازة تشيع كل يوم بسبب عدم الإيمان. المنظرهم صعب قوي، يعني لا يوجد يوم لا يخلو من صوات وبكاء وعويل. عاشوا منتظرين الموت نتيجة عدم الإيمان. الذين جثثهم سقطت في القفر. ولمن أقسم لن يدخلوا راحته إلا الذين لم يطيعوا. لو فينا بيقرا رسالة العبرانيين لاقي بولس الرسول بيستعمل كلمة القسم دي كتير. وربنا هنا لما يقسم يعني ايه؟ الأمر بلغ ذروته ونهايته، سواء بالبركة زي ما أقسم لإبراهيم، أو بالعقاب بالحرمان زي ما أقسم إنهم لن يدخلوا إلى إيه؟ راحته. فنرى أنهم لم يقدروا أن يدخلوا لعدم الإيمان. وهنا مش بس نلمح إن هم ما قدروش يخشوا كعقوبة، لكن ما قدروش يخشوا كمان لأنهم فقدوا مقومات الدخول، فقدوا القوة اللي كانت هتدخلهم. عشان كده لما بنتكلم عن السماء، الانسان مش هيقدر يخش السماء مش بس كعقوبة، لا، لانه مش هيقدر يخش لانه فقد القوة اللي تقدر تدخله. وده اللي شفناه في سفر الرؤيا، انه بيتكلم عن اورشليم السماوية ملهاش بيبان، ابوابها مفتوحة لا تغلق. البيبان مفتوحة مش مقفولة، لكن ما يقدرش يخشها كل ما صنع رجس او كذب او عمل شرير. مش لان حد هيقول له ما تخشش، لان هو مش هيقدر يخش، لان فقد القدره والقوه اللي كانت تقدر تدخله الى المدينه السمائيه. عشان كده يقول لم يقدروا بسبب فقدانهم لمؤهلات الدخول. لو حبينا نلخص الاسباب اللي ادتهم ان هم ما يخشوش، نقولهم تاني ايه الحاجات اللي خلتهم يفقدوا الدخول الى الراحه. ها؟ قساوة القلب، ايه تاني؟ عدم الايمان، عدم الطاعة، تذمر، الاسخاط. اربع حاجات خلتهم او اربع اسباب خلتهم يفقدوا حياة الراحة. وقالوا وبكى الشعب جدا. اربع حاجات تخلينا نبكي وبكاء شديد: عدم الايمان، عدم الطاعة، أساوة القلب، التذمر والصخ. عشان كده وضح بولس الرسول ان الايمان كشرط اساسي لنوال الراحة الحقيقية. طب بس في سؤال مهم الانسان بيسأله: ازاي يكون عندي ايمان؟ او اجيب ايمان منين؟ ما هو واحد يقول لك انا مش مصدق، طب انا هعمل ايه، انا لقيت نفسي كده مش مقتنع. الايمان ده ما يقدرش الانسان ياخده بشطارته، الايمان ده هبة من الله، عطية من الله، مش اقناع فكر الانسان بيوصله. لكن الايمان ده ربنا ما يدهوش للانسان الا للانسان اللي عنده طاعة، الا للانسان اللي عنده طاعة. الطاعة توصل للايمان. انسان عايز هبة الايمان، الله لا يعطي هبة الايمان الا للانسان اللي عنده طاعة. طاعة يعني ايه؟ يعني سلم فكره وارادته لربنا. له الطاعة ليها شقين، طاعة الفكر مستأثرين كل فكر الى طاعة الايه؟ المسيح والارادة. لو الانسان طاوع كلمة ربنا بالفكر وبالارادة وبالعمل هياخد عطية الايمان، هيقدر يعيش الايمان، واذا كان ليه ايمان هيقدر يبقى ليه دخول الى ارض الراحة. لكن الانسان اللي بيقعد يفحص ويحلل ويجرب ويشك ومش عايز يخضع فكره وارادته لطاعة الله ولطاعة كلمة ربنا بيبقى صعب عليه ان هو يوصل للايمان. عشان كده يكمل فلنخف، انه مع ما وعد بالدخول الى راحته، مع بقاء وعد بالدخول الى راحته، يرى احد منكم انه خاب منه. بيقول في وعد، وربنا لما بيوعد وعد الوعد ده قائم ومستمر ومتجدد. الوعد ده ما كانش للشعب في القديم، ده الوعد ده لكل انسان. وبعدين يقول مع بقاء وعد، يعني الوعد ده مش كان زمان وانتهى، ده الوعد ده لسه مازال ايه؟ مستمر باقي. عشان كده ربنا لما يوعد فوعده دائم. ومعنى ان اسرائيل ما قدرش يخش الى ارض الراحة اللي كان ربنا عايز يديها لهم، ده مش معناه ان ربنا لغى وعده، لكن وعده مازال ينتظر الناس اللي تقبله وتحرص عليه وتدخل ايه بيه. وعد ربنا ده يحمل في طياته دعوة متجددة وملحة للانسان انه يخش. خدوا بالكم ده اللي عمله المسيح اللي كانوا معانا واحنا بندرس انجيل متى، ان كان يقول كده متى رسول، ان المسيح كان بيلف يقول يبشر ويكرز بايه؟ ببشارة الملكوت. ايه بشارة الملكوت؟ ان ربنا اعد لينا راحة، وبيجرب الدعوة وبيقول لنا تعالوا خشوا الى الايه؟ الى الراحة دهيت، اتمتعوا بيها. عشان كده كان يقول يشفي كل مرض وكل ضعف فين؟ في الشعب، كان يدوقهم طعم الملكوت. فلنخف انه مع بقاء وعد بالدخول الى راحته يرى احد منكم انه قد خاب منه. اوعى حد يطلع خايب ويضيع منه الايه؟ الوعد، وما ياخدوش ليه، ما ياخدوش ليه. خاب منه خلاص، ما قدرش يوصل له، ما قدرش يحققه، ما خدهوش ليه. عشان كده بيتكلم عن الخوف فلنخف، بس ما هوش الخوف السلبي، لكن الخوف الايجابي، خوف في حرص ان هذا الوعد ما يفوتنيش، ان هذا الوعد يبقى باقي ليا. لاننا نحن ايضا قد بشرناك، قد بشرنا كما اولئك، زي ما هم اخذوا بشارة بهذا الوعد احنا كمان اتبشرنا. لكن لم تنفع كلمة الخبر اولئك، لكن مجرد انك تعرف الخبر او تعرف البشارة مش كفاية، اذ لم تكن ممتزجة بالايمان في الذين سمعوا. كنك انك تسمع الكلام في درس الكتاب، او كنك انك تسمع الكلام بتاع المسيح، مش هو كل شيء. ده المهم الخبر اللي انت تسمعه والكلمة اللي انت تسمعها تمزجها على طول بالايه؟ بالايمان. وقلنا عشان نمزجها بالايمان، عشان احصل على الايمان لازم يكون عندي فعل ايه؟ طاعة. عشان كده ما كل الناس بتسمع وكل الناس بتعرف، لكن مش كل الناس بتعيش وبتاخد، لاننا نحن المؤمنين ندخل الراحة. شوفوا تأكيد، نحن الايه؟ المؤمنين اللي عندنا ايمان ندخل الراحة، لكن اللي ما عندوش ايمان مش هيقدر يدخل الراحة. كما قال: حتى اقسمت في غضبي لن يدخلوا راحتي. مع كون الاعمال قد اكملت منذ تأسيس العالم، لانه قال في موضع عن السابع هكذا: واستراح الله في اليوم السابع من جميع اعماله. وفي هذا ايضا: لن يدخلوا راحتي، فاذ بقى ان قوم يدخلونها والذين بشروا اولا لم يدخلوا لسبب العصيان، يعين ايضا يوما قائلا في داود: اليوم بعد زمان هذا مقداره كما قيل اليوم ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. لانه لو كان يشوع قد اراحهم لما تكلم بعد ذلك عن يوم اخر. اذا بقيت راحة لشعب الله. قلنا عشان الانسان يقدر يدخل الى راحة الله لابد من الطاعة، والطاعة دي بداية الطريق مش نهايتها. وبعدين الطاعة دي توجد ايمان، والايمان ده بيسموه زي مسوغات التعيين. بدون ايمان لا يمكن ايه؟ ارضاؤه. يعني لو ورقة الايمان دي مش موجودة مش ممكن الانسان يتعين، مش ممكن ياخد الوظيفة او ياخد المكان. لكن في حاجة اكبر من كده، هي اللي بتخلي الانسان يكمل في الطريق. فابتدى يكلمنا عن مفاهيم كتيرة للراحة، واخد اول مثال، مثال اليوم السابع اللي هو يوم الايه؟ السبت. احنا عارفين ان ربنا خلق العالم في 6 ايام، وفي اليوم السابع ايه؟ استراح. بعد ما يبقى فيه عمل يبقى فيه راحة. بس خدوا بالكم من التعبير بتاع سفر التكوين لما جه يتكلم على اليوم السابع. ارجعوا كده اقروها في تكوين 1، لما كان بيتكلم عن كل يوم من ايام الخليقة في اخر يقول ايه؟ وكان مساء وكان صباح اليوم الاول، وكان مساء وكان صباح اليوم الثاني، لحد ما جه لحد وكان مساء وكان صباح اليوم السادس. وبعدين جه عند اليوم السابع وقال: واستراح الله، وسكت، ما قالش وكان مساء وكان ايه؟ صباح. كأن اليوم السابع يوم الراحة ده هو ظل الأبدية الايه؟ المستمر. هو ظل الأبدية اللي مستمر، مش هيقلب يوم بعديه. كأن ربنا عايز يخلي الراحة دي هي مطاف الإنسان، وهي نهاية المطاف، وهي دي أبدية الإنسان، إن الإنسان يعيش في الراحة. مش كده الواحد بيستعجب ما يرجع لسفر التكوين الإصحاح الأولاني والتاني، كل يوم يقول لك وكان مساء وكان ايه؟ صباح. وجي عند اليوم السابع وما عملوش مساء ولا ايه؟ ولا صباح. انتهى الزمن، او امتد الزمن على طول في اليوم السابع، في يوم الراحة. لان الله استراح في خليقته واراد ان يريح خليقته. عشان كده يتكلم يقول عن موضع السابع هكذا: واستراح الله في اليوم السابع من جميع اعماله. بس ربنا ما بيبطلش شغل، لانه قال كده عن نفسه: ابي يعمل حتى الان وانا ايه؟ اعمل. بس في فرق بين العمل بتاع ربنا والعمل بتاع الانسان. الانسان بيشتغل ليه؟ او العمل ده بيسبب ايه للانسان؟ شقاء. بعرق جبينك تاكل ايه؟ خبزك. تقعد تحزق في الارض ولا تعطيك الارض ايه؟ قوتها. كل ما الانسان يعمل يتعب يشقى. ده العمل الانساني، يشتغل 20 ساعة في اليوم يقول لك عشان استريح، وعمره ما هيستريح. يقول لك نشتغل كذا سنة عشان بعد كده نقدر ان احنا ايه؟ نستريح. وعمر ما الانسان بايه؟ بيستريح. فعمل الانسان يجيب للانسان شقاء، يجيب للانسان تعب. لكن عمل الله غير عمل الانسان. عمل الله يسعد يسعد الله ويسعد الايه الانسان. عمل الله فيه بهجة لان اعمال الله صالحة مش شقاء مش تعب. عشان كده قال ابي يعمل حتى الان وانا ايه اعمل. ده حتى الصليب اللي كله مرارة اتقال عليه بالنسبة للمسيح ايه من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الايه الصليب مستهينا بالخزي. لان عمل الله سعادة، عمل الله فرح، دي الراحة اللي ربنا عايز يدخل الانسان اليها. ملهاش مسا، ما يجيلهاش ضلمة، ملهاش صباح، ما بتتقلبش ما بتنتهيش. لكن ما قدرش الانسان يفهم الراحة دي، قال له طب نديك راحة من شكل اخر. ايه الراحة اللي من شكل اخر دي؟ قال له كده هدخلك ارض اسمها ارض الايه الموعد. الارض دي تفيض لبنا وايه هي بتفيض، يبقى مش هتتعب ايه فيها لانها بتفيض لبنا وعسلا. في وعد بالراحة والشبع والحلاوة، لكن ما قدرش الانسان ايه يخشها. عشان كده بقى يعمل مقارنة، يقول لو كان يشوع ارحهم، وكان يشوع دخلهم، مش يشوع اللي دخلهم ارض الموعد، لو كانت هي دي الراحة المقصودة ما كانش يبقى قال ان في يوم تاني او راحة ايه اخرى. دي اللي قالها داود النبي، قالها في المزمور 95 زي ما شفنا في الاول. وداود النبي قال المزمور ده هو جوه ايه ارض الموعد، جوه ارض الايه الراحة، لكن اتكلم عن راحة ايه تانية جاية. عشان كده في عدد 9 يقول لنا آية خطيرة قوي وحلوة، إذا بقيت راحة لشعب الله. في راحة بقية لشعب ربنا. والملاحظة الحلوة اللي يمكن ناس قليلة بتاخد بالها منها في الترجمات، انتوا ملاحظين ان في اول اصحاح كلمة الراحة عمالة ايه تتكرر، ان الكلمة دي كلمة بقية راحة مختلفة عن الراحات التانية اللي اتقالت قبل كده في الاصحاح. جت بالترجمة اليونانية سباتيزموس، سباتيزموس، او حتى يعني لما جم يترجموها في الترجمة الحرفية ما قدروش يقولوا انها راحة عادية، لكن في ترجمة الانجليزي يقول كده full and complete rest. full يعني ايه مليانة وايه وكاملة، full وcomplete، لانه حاسس وهو بيكتبها زي ما قالها بولس باليونانية انها كلمة مختلفة عن كلمة الراحات الايه التانية، راحة من نوع اخر. سباتيزموس اللي هي حياة السبت، مش يوم السبت، حياة السبت. يعني ربنا عايز يدي للإنسان حياة السبت، راحة الايه السبت اللي ملوش مساء وملوش ايه صباح. عشان كده يقول بقيت راحة، في راحة لسه باقية لرب من ربنا للناس للشعب بتاعه. مش كده نفرح ان في راحة متشالنا لينا، راحة متشالة لينا، بس مين اللي يقدر يخشها ومين اللي يقبلها ومين اللي يتمتع بيها؟ طب وايه اللي يمنعني من دخول الراحة ده هي؟ حتى تلاحظوا في ايام المسيح على الارض، تملي احنا نقول كده في قطع الساعة السادسة، يا من في اليوم السادس وفي الساعة الايه السادسة سمرت على الصليب. ده كان شغل ربنا لحد اليوم الايه السادس، اليوم اللي اتخلق فيه الانسان، والانسان اتخلق في اليوم السادس وافتدي ايضا في اليوم السادس. وبعدين تقروا تعليق كده يكتبوا يوحنا يقول وكان هذا السبت عظيما. طب اشمعنى السبت ده عظيما؟ ما هو زي اي سبت بين الايام وبين الاسابيع. لكن يقول لك لا، ده كان هذا السبت ايه عظيما، لان في راحة المسيح اوجدها بالعمل اللي اكمله في اليوم السادس على خشبة الايه الصليب. وهذه الراحة راحة عظيمة، مفيش ظلمة قبر، مفيش مساء وصباح، في حياة ابدية، عشان كده في قيامة المسيح أضيف البعد الأبدي لحياة الإيه؟ الإنسان. ده اللي ربنا عايز يدخله للإنسان. لكن يا ترى الإنسان هيقدر يتمتع بهذا السبت ولا لأ؟ يقول كده: لأنه لو كان يشوع أراحهم لما تكلم بعد ذلك عن يوم آخر، إذ بقيت راحة لشعب الله، لأن الذي دخل راحته استراح هو أيضا من أعماله. ده بيتكلم عن مين؟ مين اللي دخل راحته واستراح من أعماله؟ المسيح استراح من أعمال الصلب اللي أتمها في اليوم السادس. كما الله من أعماله، بيعمل مقارنة، زي ما الله قديما استراح من أعماله، كذلك المسيح استراح من أعمال الخلقة الإيه؟ التانية. وبعدين يقول لنا آية بقى في غاية الخطورة: فلنجتهد أن ندخل تلك الراحة لئلا يسقط أحد في عبرة العصيان هذه عينها. فلنجتهد، فلنجتهد. إن كنا قلنا أن الطاعة هي البداية والإيمان من مسوغات الدخول إلى الراحة، لكن اللي حيدخلك للراحة هي عملية الإيه؟ الاجتهاد. هي عملية الاجتهاد. نجتهد أن ندخل إلى تلك الراحة عينها. لينا وعد بدخولها، والوعد ده باقي، لينا إمكانيات لدخولها، لكن بتتطلب في النهاية الإنسان يصل إلى القمة إنه يجتهد. عشان كده لو بصينا للأسباب اللي حرمت الشعب قديما من الدخول، قلنا قساوة القلب، عدم الإيمان، عدم الطاعة، التذمر. فهناك سبع طرق أو سبع أساليب أو سبع خطوات رئيسية وأساسية عشان تقدر تدخل هذه الراحة. تعالوا نطلعهم من الكلام اللي قلناه. أول واحدة: لا تقصي، في عدد صح 3 عدد 8. تاني واحدة: انظروا أيها الإخوة ألا يكون في أحدكم قلب شرير. بص لنفسك وفتش نفسك كويس. تالت حاجة: عظوا أنفسكم كل يوم. ادي لنفسك وعظة، تقيس حياتك على الكلمة المكتوبة. رابع حاجة: صرنا شركاء المسيح، معانا إمكانيات المسيح. خامس حاجة: إن تمسكنا ببداءة الثقة، معاك إمكانيات إن فضلت ماسك فيها. سادس حاجة في إصحاح 4:1: فلنخف، مع أنه مع بقاء وعد إن حد يخيب منه هذا الوعد ويفوته وما يقدرش يحصل عليه. حرص، خوف من الماضي اللي حصل يديني حرص ان انا احرص على ان يكون الوعد ده ثابت ليا. وسابع حاجة: اجتهدوا. فلنجتهد ان ندخل الى تلك الراحة. سبع خطوات يدخلونا الى الراحة. الراحة اللي بيتكلم عنها المسيح بانها فرح، ادخل الى فرح ايه؟ سيدك. ولما بيتكلم بعد ما العبد بيشتغل ويتاجر ويربح يقول له ادخل الى فرح سيدك. الراحة دي هي فرح. عشان ننهي الكلام ده هو نكمل الموقف الاخير اللي برضك ربط بيه بولس الرسول بين عدد سفر العدد اصحاح 14 وبين رسالته للعبرانيين، في عبرانيين 6:4. لما ربنا قال ان الناس اللي شافت اعمالي واختبروني وشافوا معجزاتي وعجايبي وما صدقوش، دول مش هيخشوا. اتكلم بقى عنهم بولس الرسول هنا لينا احنا كمؤمنين. يقول: لان الذين استنيروا مرة وذاقوا الموهبة السماوية وصاروا شركاء الروح القدس وذاقوا كلمة الله الصالحة وقوات الظهر الآتي وسقطوا، لا يمكن تجديدهم أيضا للتوبة، إذ هم يطلبون لأنفسهم ابن الله ثانية ويشهرونه، لأن أرضا قد شربت المطر الآتي عليها مرارا كثيرة وأنتجت عشبا صالحا للذين فلحت من أجلهم تنال بركة من الله، ولكن إن أخرجت شوكا وحسكا فهي مرفوضة وقريبة من اللعنة التي نهايتها الحريق. دي من أخطر الآيات ومن أخطر المواضع اللي في الكتاب المقدس اللي ناس كتيرة بسببها احتارت. نتكلم ايه معنى الذين سقطوا والذين لا يمكن تجديدهم ايضا للتوبة؟ ايه معنى الكلام ده؟ هو نفس الكلمة اللي قالها ربنا، ان اللي شافوا اعمالي واختبروني وما صدقوش سقطوا، لا يمكن تجديدهم، لن يدخلوا راحتي، لن يدخلوا راحتي. امتى الانسان يصل الى هذه الحالة؟ دي اللي نكملها المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يقول حاجة او يسأل حاجة في الجزء ده؟ وذاقوا كلمة الله الصالحة وقوات الدهر الآتي وسقطوا، لا يمكن تجديدهم ايضا للتوبة، اذ هم يطلبون لانفسهم ابن الله ثانية ويشهرونه، لأن أرضا قد شربت المطر الآتي عليها مرارا كثيرة وأنتجت عشبا صالحا للذين فلحت من أجلهم تنال بركة من الله، ولكن إن أخرجت شوكا وحسكا فهي مرفوضة وقريبة من اللعنة التي نهايتها للحريق. نعمة الله الآب تكن معنا، أمين. شفنا في المرات اللي فاتت إن يشوع ابن نون وكلب ابن يفنة لما لقوا ان جماعة الشعب متذمرة وما كانش ليهم الايمان ولا الرؤية اللي تصدق وعود الله واللي هي تؤمن بكلام الله، شقوا ثيابهم. وقلنا ان خطورة شق الثياب معناها موت. اول ما الواحد في العهد القديم كان يشق الثياب كان على طول يساوي موت. فعدم الإيمان وعدم الثقة وعدم الطاعة لكلام الله على طول يساوي موت. شفنا إن ربنا غضب على الشعب وقال لموسى سيبني أنا أفنيهم وأجعلك أنت أمة كبيرة، لكن موسى في شفاعته اللي اتكلمنا عنها اللي هي رمز السيد المسيح زي ما احنا شايفين وقف يشفع، وكان لا يمكن ان موسى يحط مجده وكرامته مبنية على مجد او كرامة الله، فشفع وصلى من اجل الشعب. وبعدين ربنا تمسك في عظمة الله وفي رحمة الله وفي غفران ربنا، فربنا قبل الشفاعة وقال له صفح عن هذا الشعب. غير ان الناس اللي هم ما تدقوش كلامي وما وثقوش فيه مش هيقدروا يخشوا ارض الموعد، عشان كده هيفضلوا تايهين في برية سينا مدة 40 سنة، ودي اسمها برية التيه. ده المكان اللي فضلوا يلفوا فيه 40 سنة من الزمن نتيجة عدم تصديقهم لكلام الله ونتيجة تذمرهم المستمر. فقال له ارجع ناحية بحر صوف، بحر صوف اللي هو بحر الاحمر، لان الكنعانيين والعمالقة عاملين لكم كمين. لكن شفنا المرة اللي فاتت ان الشعب تجبر وقال له احنا نصعد وناخد الارض، لكن موسى قال لهم لا ما تصعدوش لان ربنا مش في وسطكم. وشفنا تردد الانسان في القرارات بتاعته، مرة ياخد يمين ومرة ياخد شمال، مرة يبقى متحمس لفكرة ومرة ضد الفكرة دي خالص. في الاول ما كانوش عايزين يحاربوا وبعدين عايزين يحاربوا، واتكلمنا ازاي الانسان ياخد قرار في حياته. في الاخر قالوا هوذا نحن، وحسوا بان هم بقوتهم يقدروا يمتلكوها، لكن ما قالوش هوذا يهوى. فموسى هنا بيحذر الشعب ويقول لهم ما تطلعوش لان ربنا مش في وسطكم. فكانت النتيجة ان الناس اللي طلعت وراحت حربت من غير وجود الله ومن غير ثبوت العهد لان يقول ان موسى وتابوت العهد لم يبرحا من المحلة. كان مصيرهم ان العماليق ضربوهم وقتلوا منهم لحد ما وصلوهم الى بلد اسمها حرمة. وعملنا مقارنة ما بين الرسالة للعبرانيين اصحاح 3 و4 وما بين الكلمة اللي قالها ربنا اقسمت في غضبي الا يدخلوا راحتي. وشفنا اسباب عدم دخول الراحة وعدم نوال الموعد، قلنا عدم الايمان، عدم الطاعة، التذمر. وشفنا اسباب كتيرة لينصحنا بولس الرسول، او عوامل كتيرة بولس الرسول بيقول لنا خدوا بالكم منها علشان ما يضعش الوعد انتوا منكم. ما تتأسوش، انتوا بقيتوا شركاء للمسيح، لنخف انه مع بقاء وعد ان يرى احد منكم انه خاب منه. وبعدين في الاخر قالت قال لهم اجتهدوا انكم تدخلوا تلك الراحة. اجتهدوا انكم تدخلوا تلك الراحة. وتكلم عن 3 انواع من الراحة. الراحة الاولانية اللي هي راحة يوم السبت، وتكلمنا بتفاصيل عن يوم السبت. وشفنا ان حتى في خليقة الله المعنى الجميل اللي لقيناه في سفر التكوين، ان يوم السبت اليوم اللي فيه استراح ربنا، ما كانش ليه ايه، حد فاكر؟ ما كانش ليه لا مساء ولا ايه صباح، بعكس الايام الستة كان كل يوم يقول وكان مساء وكان صباح. لكن جه في اليوم السابع وما جابش سيرة المساء والايه والصباح، وكأن الله يريد ان اليوم ده ما ينتهيش، يوم الراحة ده ما ينتهيش ابدا. وبعدين اتكلم عن الراحة وكرمز ليها الدخول الى ارض الموعد، لما اتكلم عن يشوع ابن نون لما دخل الشعب الى ارض الموعد، وكانت ارض الموعد دي رمز للراحة. وربطنا ما بين الراحة وحياة الفرح، ان ربنا يريد انه يجعل الانسان في حياة فرح وفي حياة راحة دائمة. وبعدين وصلنا لحد الوعد الجميل اللي قاله بولس لينا، لكن بقيت هناك راحة لنا، في راحة لينا باقية ربنا شايلها ومخزنها لينا، في راحة باقية. وكنا وقفنا عند هذا السؤال، هل تدرك هذه الراحة؟ دخلت الراحة دهيت ولا لا؟ طب ولو ما كنتش انا دخلت الراحة دهيت، ايه اللي يمنعني ان انا ادخل الى راحة الله؟ وايه اللي يمنعني من انا اكون مستريح؟ بالرغم ان انا جوه الكنيسة، وبالرغم ان انا ليا ممارسات روحية، وبرغم ان ليا وسائط روحية كثيرة جدا وبعملها، لكن ليه مش مرتاح؟ او ليه مش قادر اشعر بالفرحة واشعر بالراحة بتاعة ملكوت المسيح، برغم ان ربنا يريد ان يعطيها لكل انسان. نعمل مقارنة بقى بين الايتين اللي احنا قريناهم دلوقتي، اللي قالها ربنا ان كل الشعب اللي ابصروا مجدي وعجائبي واياتي وجربوني لكن ما صدقونيش لن يدخلوا الى تلك الراحة. برغم ان ربنا غفر خطية الشعب، لكن ما قدرش يدخل الناس دول الى ارض الراحة. هي ان نفس الموقف ده بالظبط بيكلمنا عليه بولس الرسول في عبرانيين 6 اللي احنا قريناها دلوقتي، نقراها مع بعض تاني. عبرانيين 6:4 بيقول لأن الذين استنيروا مرة وذاقوا الموهبة السماوية وصاروا شركاء الروح القدس وذاقوا كلمة الله الصالحة وقوات الدهر الآتي وسقطوا، لا يمكن تجديدهم ايضا للتوبة. ده بالظبط زي ما ربنا قال في سفر العدد، اللي شافوا اياتي وعجائبي وجربوني وما صدقوش كلامي بالرغم انهم شافوا لن يدخلوا راحتي. نفس الكلام بيقوله بولس الرسول ان الناس دول لا يمكن تجديدهم ايضا للايه؟ للتوبة. يعني سؤال كده مهم جدا يقول ممكن واحد يجي يتوب وتوبته ما تقبلش؟ يعني ايه لا يمكن تجديدهم للايه؟ للتوبة. الحقيقة عدوا الافعال اللي حصلت للناس دول كم فعل؟ عدوه. ها لا في الآية دي في كم فعل هنا حصل للناس دول؟ لا اكتر. اول حاجة استنيروا مرة. استنيروا يعني ايه؟ اخذوا انارة، اخذوا استنارة. استنيروا مرة دي يرمز على طول بيها على طول لايه؟ للمعمودية. استنيروا مرة، مش المعمودية دي استنارة روحية. عشان كده يبقى حد التناصير في اليوم اللي فيه المولود اتفتح ايه؟ عينيه. وبعدين تلاحظوا ان بعد ما يعمدوا الناس في يوم حد التناصير يمسكوا شمع ويلفوا بيهم فين؟ في الكنيسة، ويلبسوهم هدوم بيضة، وعلى الهدوم البيضة دي شريط قرمزي كده احمر. ايه معنى الكلام ده؟ ان الولاد اللي اتعمدوا او الناس اللي اتعمدت بيضت هدومها في الخيط القرمزي اللي هو رمز الايه؟ لدم الحمل. والشمعة اللي مسكاها ان هم اخدوا ايه؟ استنارة. لان المعمودية دي استنارة. لا يستطيع احد ان يقول ان المسيح رب الا بالروح القدس. والروح القدس احنا بناخده فين؟ في المعمودية. عشان كده قالوا استنيروا مرة. مرة يعني ايه؟ هي مرة واحدة وما فيش ايه غيرها. طب بعد ما استنيروا ذاقوا ايه؟ الموهبة، داقوا الحياة الروحية، عاشوا مع ربنا، ابصروا واختبروا. طب والفعل اللي وراه؟ ها؟ وصاروا شركاء. دول دخلوا في شركة مع ربنا وذاقوا كلمة الله الصالحة. ان كل كلمة ربنا بيقولها بايه؟ بتتم وبتتحقق. بعد ما خدوا الاستنارة وبعد ما صاروا في الشركة وبعد ما داقوا الموهبة السماوية وحياة السماء وبعد ما داقوا صلاح كلمة ربنا وحقيقة كلمة ربنا، يقول وسقطوا. برغم انهم خدوا الحاجات دي كلها لكن سقطوا. يعني ايه بقى كلمة سقطوا؟ انكروا الايمان. بس هنقول انكروا الايمان يعني انكروا المسيح، يعني رجعوا عن الدعوة بتاعت المسيح وسابوا المسيح، سابوا كل الحاجات اللي خدوها بعد ما تأكدوا منها ودقوها. بس تقول لي طب ما احنا ما بننكرش الايمان بالمسيح. طب ومعنى كده لو واحد انكر كان مسيحي وانكر المسيح يبقى ما يتجددش، ما تتقبلش توبته؟ تعالوا نشوفوا بمعنى اكبر لكلمة سقطوا. هو ربنا كان يقصد ايه من ان هو يديهم الاستنارة ومن انه يخليهم يدوقوا من ان هم يبقوا شركاء ومن ان هم يدوقوا كصلاح كلام الله؟ ربنا كان عايز ايه من كل ده؟ اكيد كان في ارادة معينة لله. ربنا كان عايز يوصلهم لحاجة، لكن هم عملوا ايه؟ سقطوا عما اراده الله لهم. ما حققوش اللي ربنا كان عايز ليهم، ما حققوش الحاجة اللي كان ربنا عايزها ليهم. سقطوا عن ارادة الله اللي كانت بالنسبة لهم. طب وارادة ربنا ايه؟ يعني نقدر نحطها كده، الله يريد ان جميع الناس يخلصون والى معرفة الحق ايه؟ يقبلون. عشان كده سقطوا عما اراده الله لهم، سقطوا عن الخلاص. برغم ان ربنا عايز يدهلوا وعايز يوصلهم للخلاص واداهم اربع امكانيات لكن هم سقطوا من بين ايديه، مش عايزين. فاكرين قساوه القلب لما اتكلمنا عنها وربطناها بالايه، بموضوع القلو. ما هو القلب بيفضل يئتى يئتى يئتى يئتى حد ما هتيجي لحظه لازم ينفصل. مش لان ربنا مش عايزهم، لا، لا يمكن تجديدهم للتوبه، مش لان ربنا هيرفض توبتهم، لكن بالدرجه الاولى لانهم مش هيقدروا يتوبوا، مش هيقدروا يتوبوا. ما هي دي فكره، نسمع يمكن التعبير ده، زمان التوبه المحدود. لما يفضل الانسان يقسي قلبه يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم، هتيجي اللحظه، هتيجي اللحظه اللي مش هيقدر فيها يتوب، لانه اتربط بخطايا وبشهوات وباحتياجات وبرغبات، بقى زي حته الكلو الناشفه، مش هيقدر انه ترجع طبيعته جديده مره تانيه، لانه مش عايز. وحتى لو اشتاق هتبقى الاراده منحله عنده. ده اللي اتكلم عنه المسيح وقال ان كل خطيه تغفر لبني الايه، بشر، حتى كل تجديف يتقال على ابن الانسان الا التجديف على الروح الايه، قدس. يعني ايه تجديف على الروح القدس؟ هو الروح القدس شغلته ايه في حياه الانسان؟ يتوب الانسان، ده عمل الروح القدس. طب انا بجدف على الروح القدس يعني برفض عمل الروح القدس، برفض التوبه. ما تبتش لا يمكن تجديدي. عشان كده خطورة الإنسان اللي بيفضل مستمر في الخطية واللي يفضل مستمر في قساوة القلب وفي العناد، هتيجي لحظة مش هتقدر تتوب. هتيجي لحظة الجلدة اللي ماتت ونشفت وبقت قاسية وبقت هارد لازم تنفصل، مهما حطولك بقى من أدوية ومهما عملولك معرفش من ايه، خلاص. الجزء اللي جاله غرغرينا قالوش حد، لاما يقطعوه هما لاما هو هيتقطع من نفسه، هينفصل من نفسه. عشان كده دي معنى كلمة سقطوا، سقطوا عما اراده الله لهم في حياتهم. ربنا عايز يديهم لكن سقطوا من هذه الارادة. لا يمكن تجديدهم ايضا للتوبة. وخدوا بالكوا، في ناس بتسأل ساعات سؤال كده وتقول طب يعني ايش معنى ربنا غفر للإنسان وسامح الإنسان، لكن ليه ربنا ما غفرش للشيطان؟ هو ربنا يعني ربنا مش حنين على الخليقة الأخرى، هو حنين على الإنسان وبس، لكن مش حنين على الشيطان؟ ليه ربنا ما غفرش للشيطان؟ برافو عليك. أيوة، لان الشيطان ما عندوش الرغبة انه يتوب، سقط عما اراده الله له. ليه؟ لان الشيطان زي ما احنا عارفين ان هو كاروبيم، كان يقوله تملي الكاروبيم ممتلئ ايه، اعين. اعين يعني ايه؟ مليان معرفة، استنار، عنده معرفة وذاق القوات السماوية لانه عايشها، لكن سقط عما اراده الله له، فلا يمكن تجديده للتوبة. ودي الحالة اللي بيوصل ليها كل انسان لما بيفضل يعاند مع ربنا ومش عايز يحقق اللي ربنا عايزه ليه، مش عايز يحقق ارادة ربنا في حياته، مش عايز يحقق مشيئة ربنا في حياته. ما تفتكروش الخطية اللي هي بس شوية الكذب والسرقة والزنا والكلام ده، شوية مظاهر لخطية كبيرة جوه جدا، اعظم خطية، خطية العصيان والتمرد، خطية العناد، خطية الرفض لما يريده الله، نفس خطية بني اسرائيل القديمة اللي السبب هتحكم عليهم ان كلهم لازم يموتوا في برية سينا. عشان كده كل واحد يسقط بعيد عن الله لا يمكن تجديده. كل واحد يسقط بعيد عن الله يوصل الى مرحلة التجديف على الروح القدس، يوصل لمرحلة قساوة القلب اللي بيحذر منها بولس الرسول. تقول لي يعني احنا كل مرة بنغلط فيها واحنا عارفين ملناش توبة. اقول لكم عشان نقدر نفهم الحتة ده هي لازم نقول مثل كده. فاكرين مثل الابن الضال؟ الابن الضال ده عمل ايه؟ جه في وقت من الاوقات قال لابوه اديني عايز انفصل عنك، خد. انفصل عنه، اتبهدل، شعر باحتياجه، قال اقوم ايه وارجع واقول له اخطأ. قال له تعالى، وخده في حضنه. تفتكروا بعد ما رجع الابن الضال للبيت مغلطش تاني؟ مغلطش تاني في حق ابوه؟ ها، بالتأكيد انه غلط، وغلط مرات كتيرة. لكن في فرق بين انه يغلط وهو جوه البيت في حضن ابوه، وفي فرق انه يعمل غلطة واحدة كانت ضيعته وما دخلتهوش. ايه الغلطة اللي كان لو عملها يبقى انطبعت عليه الاية ده هي؟ ها، انه يخرج بره البيت. عارفين بقى هذه السقطة. اكيد الابن الضال كان جوه بيت ابوه بيغلط، لكن في محبة ابوه، في غفران ابوه، في علاقة الحب والعشرة كان بيتسامح. لكن لو كان خرج مرة تانية بره البيت كانش هيخش تاني، لا يمكن ايه تجديدهم. عشان كده فرق بين واحد بيغلط وهو جوه البيت متمسك بأبوة أبوه وبيقول له صلحني ووضبني ونظفني وشكلني على حسب مشيئتك وعلى حسب إرادتك، وبين واحد تاني راح رجع الباب وراه ومشي خلاص مش عايز أبوه تاني. فرق كبير بين الموقفين، وده اللي يقدر يفصل لنا حاجات كتيرة جدا أو آيات كتيرة جدا. زي مثلا يوحنا يقول توجد خطية للموت، يقول من أجل دول ما تصلوش، لكن في خطية ليست للإيه؟ للموت. صلوا من أجل اللي عملوا خطية ليست للإيه؟ للموت. تقول لي هو في خطية للموت وفي خطية مش للموت؟ ما هو أجرة الخطية كلها إيه؟ موت. في خطية فيها توبة، لكن في خطية ما فيهاش توبة. في سقطوا عن إرادة الله، وده اللي يقدر يفصل لنا موقف غريب. ايه اللي خلى بطرس ويهوذا برغم ان الاتنين غلطوا في حق المسيح، لكن الاتنين كان لهم موقف مختلف. وبالرغم ان يعني خطية بطرس بالمقارنة بخطية يهوذا، مين اللي غلط اكتر؟ بطرس طبعا. يهوذا ما عملش حاجة. يهوذا كل اللي عمله عايز 30 من ايه؟ من الفضة، وبعدين ندم عليهم، كان عايز شوية فلوس. لكن بطرس ده، بطرس بهدل الدنيا. ده يعني الكتاب المقدس تحفظ في الكلام، يقول سب وايه ولعن، سب المسيح، شتم المسيح عشان يبرأ نفسه. وقال هذا الرجل ما عرفوش، لكن يقول كده وسب وايه ولعن، شتم المسيح. لكن مع هذا بطرس اتغير، اتجدد. لكن يهوذا ما قدرش يتجدد برغم انه ندم وقال يا ريتني ما كنت سلمته. لكن توبته دي ما قدرتش ان هي تجدده. ليه؟ لكأنه كان وصل الى حالة قساوة القلب، سقط عما اراده الله له. ربنا كان عايز يخلصه، ربنا كان عايز يخليه تلميذ، وربنا كان عايز يديله الملكوت، لكن سقط عما اراده الله له. نفس الارادة اللي كانت عند ربنا تجاه بطرس، لكن في واحد قدر ياخدها، في واحد ما خدهاش. والذين سقطوا وسقطوا لا يمكن تجديدهم ايضا للتوبة، اذ هم يطلبون لانفسهم ابن الله ثانية ويشهرونه. يشهرونه يعني ايه؟ يفضحوا المسيح تاني. مش الصليب ده كان فضيحة وعار وعروه واتفضح؟ بيعملوا نفس العملية تاني، بس بيعملوا نفس العملية تاني مش لأجل خلاصهم. ما انت في كل مرة بتعمل خطية زي ما بيقولوا الاباء كأنك بتعمل ايه؟ بتصلب المسيح. بس انت بتصلب المسيح لأجل ايه؟ خلاصك. لكن دول بيصلبوا المسيح مش لأجل خلاصهم، ده بيصلبوا المسيح لأجل إيه؟ فضيحة المسيح، يشهرونه، ليفضحوا المسيح. سقط عما أراد المسيح أن يكون له، كأنه بيقول المسيح أنت ولا حاجة، مش عايزينك، متنفعش، ما أنتش حلو. أهانوا كل الحاجات دي، يستهزئوا بيه. عشان كده خطورة الإنسان اللي بيأسي قلبه وما بيستجبش بسرعة في التوبة، احذر احذر، زي ما بولس الرسول يقول فلنخف أنه مع بقاء وعد بالدخول إلى راحته أن يرى أحد أنه خاب إيه منه، مقدرش يحققه. اجتهدوا أن تدخلوا إلى تلك الراحة. خلي الخوف والفزع خوف إيجابي، خوف بتاع الماضي يدفعك ان انت تتمسك بحياة الابدية، لان توصل لحالة اساوة القلب ولا يمكن تجديدك للتوبة. عشان كده بطرس لما جه وقع، وقع في ايدين المسيح، مش كده؟ لما جه وقع وسقط، وقع فين؟ في ايدين المسيح. يقول بصله كده فبكى بكاء ايه؟ مر. لكن يهوذا وقع من ايدين المسيح. عارفين الفرق بين الاثنين؟ في واحد وقع ولما وقع، وقع في ايدين المسيح، لكن في واحد وقع من ايدين المسيح. الوقع في ايدين المسيح اتجدد، لكن الوقع من ايدين المسيح لا يمكن تجديده، لا يمكن تجديده. عشان كده بقى يقول القانون ده بولس الرسول، لان ارضا قد شربت المطر الاتي عليها مرارا كثيرة. أرض شربت مطر، والمطر ده كتير، معاملات الله مع الإنسان كتير، وأنتجت عشبا صالحا للذين فلحت من أجلهم تنال بركة. خدت وداءت واستنارت وزادت العطية تنال بركة، الذي له يعطى وإيه؟ ويزاد. لكن لو عملت حاجة بالعكس بقى، لكن إن أخرجت شوكا وحسكا بالرغم من انها خدت مطر مرات كتيرة، فهي مرفوضة وقريبة من اللعنة التي نهايتها للحريق. طلعت شوكا وحسكا، طلعت لعنة، طلعت خطية، ملهاش غير انها تروح فين؟ في الحريق. عشان كده عطايا الله في الانسان زي عطاياه في الطبيعة، لما بتدي الطبيعة لازم الطبيعة ترد لك. لما الله يعطي الإنسان لازم الإنسان يرد. الذي له يعطى ويزاد، والذي ليس له فالذي عنده يؤخذ إيه منه. عشان كده الموضوع ما يختصش، موضوع السقوط ده ما يختصش بشوية عيوب أخلاقية أو سلوكية الإنسان بيقع فيها أو بيغلط فيها، دي شوية مظاهر من بره، السلوكيات والأخطاء، الكذب والحلفان، الشتيمة والزنا والأفكار والكلام ده، حاجات شوية مظاهر من بره، لكن الخطورة في الخطية من ايه؟ من جوه. ان في عناد، في رفض، مش عايز المسيح، مش عايزه، مش طايقه، بهرب منه، رفضه. ده هو الذي سقط عما اراده. من الابن الضال لو كان رجع وخرج من بيت ابوه مرة تانية، خلاص. الذين استنيروا مرة وذاقوا العجل المثمن وصاروا شركاء في الطبيعة الالهية ولبس الخاتم ويخرج برة مرة تانية، اصل معنى خروجه برة مرة تانية ايه؟ معناها ايه؟ مش عايزك، رفضك، مش عايز ابوه تاني، مش عايز الحياة مع ابوه تاني. كان ده سقط ولا يمكن تجديده. لكن بالتأكيد ان الابن الضال كان بيغلط مرات كتيرة بعد رجوعه الى بيت ابوه، لكن فرق كبير جدا بان الانسان بيغلط وهو جوه البيت وبين الانسان يغلط وهو بره البيت. عشان كده لما ربنا حكم عليهم وقال اقسمت في غضبي ان لا يدخلوا راحتي، ربنا ما ظلمهمش، بقى لهم جربوني 10 مرات وابصروا اياتي ومجدي وعجائبي، لكن ما ثبتوش، سقطوا من بين ايديا، سقطوا عما اردت ان اعطيهم او ان يكون لهم، عشان كده لا يمكن تجديدهم ايضا للتوبه. نرجع تاني بقى لسفر العدد اصحاح 15، سفر العدد اصحاح 15 صفحه 236. وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني اسرائيل وقل لهم متى جئتم الى ارض مسكنكم التي انا اعطيكم وعملتم وقودا للرب محرقه او ذبيحه وفاء لنذر او نافله او في اعيادكم لعمل رائحه سرور للرب من البقر او من الغنم، يقرب الذي قرب قربانه للرب تقدمه من دقيق عشرا ملتوتا بربع الهين من الديت وخمرا للتكيب ربع الهين تعملوا على المحرقة أو الذبيحة للخروف الواحد، ولكن للكبش تعمل تقدمة من دقيق عشرين ملتوتين بثلث الهين من الديت وخمرا للتكيب ثلث الهين تقرب لرائحة سرور للرب. وإذا عملت ابن بقر محرقة أو ذبيحة وفاء لنذر أو ذبيحة سلامة للرب تقرب على ابن البقر تقدمة من دقيق ثلاثة أعشار ملتوتة بنصف الهين من الزيت وخمرا تقرب للسكيب نصف الهين وقود رائحة سرور للرب. هكذا يعمل للثور الواحد أو للكبش الواحد أو للشاة من الضأن أو من الماعز كالعدد الذي تعملونه، هكذا تعملون لكل واحد حسب عددهن. كل وطني يعمل هذه هكذا لتقريب وقود رائحة سرور للرب. وإذ نزل عندكم غريب أو كان أحد في وسطكم في أجيالكم وعمل وقود رائحة سرور للرب فكما تفعلون كذلك يفعل. أيتها الجماعة، لكم وللغريب النازل عندكم فريضة واحدة دهرية في أجيالكم، مثلكم يكون مثل الغريب أمام الرب، شريعة واحدة وحكم واحد يكون لكم وللغريب النازل عندكم. وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم متى دخلتم الأرض التي أنا آتي بكم إليها، فعندما تأكلون من خبز الأرض ترفعون رفيعة للرب، أول عجينكم ترفعون قرصا رفيعة كرفيعة البيدر هكذا ترفعونه، من أول عجينكم تعطون للرب رفيعة في أجيالكم مجدا للثالوث الأقدس. بصوا كده لأول آية مرة تانية، عايز حد صاحي كده يقول لي هو لاحظ ايه. برافو عليك، ده احنا لسه مخلصين اصحاح 14 بان مش هتاخدوا الارض، لن تدخلوا الايه الارض، مش هتاخدوها. وبعدين على طول في اصحاح 15 ربنا بيتكلم ولا كأن حاجة ايه حصلت، ولا كأن حاجة حصلت خالص. انت ربي مش لسه يقول لهم محدش منكم هيخش الارض، مفيش غير اتنين يشوع وكالب ابن يفنة. وبعدين يقول لهم متى جئتم، متى جئتم الى ارض مسكنكم التي انا اعطيها لكم. ايه الحكاية يا رب؟ انت نسيت بسرعة كده، انت نسيت بسرعة وخلاص هتدخلهم. ايه الموضوع بالظبط؟ هو ربنا نسي حاجة وذكرهم بإيه؟ بحاجة. ذكرهم بإيه؟ ها؟ نسي حاجة، نسي موضوع الخطية ده خالص، لكن هو لسه في ذهنه الوعى انهم هيخشوا وان دي ارض مسكنكم حتى لو كنتم لم تدخلوها بعد، وبعدين دي انا حدها لكم. هو نسي حاجة او تناسى حاجة وذكرهم بحاجة تانية. ذكرهم بايه هنا؟ بركات ايه؟ ها؟ ذكرهم بالذبائح. يا رب ما انت الكلام ده سمعناه وقريناه قبل كده 30 مرة ولا 40 مرة قبل كده. ايه اللي رجع الذبائح تاني؟ ايه اللي رجع الذبائح تاني؟ الخطية. عايزين ينسى الموضوع بتاعكم ده كله، افتكروا ايه؟ ذبائحكم، انكم هتخشوا الارض، بس مش الارض بتاعت سينا، هتخشوا الراحة لكن من خلال الذبيحة، هتخشوا الارض وهتخشوا الراحة من خلال الذبيحة. خطاياكم حنساها، اغفر لهم، محوت كالغيمة خطاياك وكسحاب اثامك. لكن عشان تخش وتتمتع بالراحة، تتمتع بالفرح، ابتدى يفكرهم بالذبيحة، يقول لهم انتوا عشان تتمتعوا بالارض اللي انا حدها لكم، ملكوش تمتع بالارض الا من خلال الايه؟ الذبيحة. الذبيحة دي اللي مش هتدخلكم برية سينا، ولا هتدخلكم ارض الموعد ارض كتعان، لكن الذبيحة دي اللي هتدخلكم فين؟ بقية راحة اللي اتكلمنا عنها فين؟ في العبرانيين، الراحة الابدية، سباتيزموس، الراحة السبتية اللي كنا بنتكلم عنها. استلاحظوا ملاحظة لطيفة كده، والواحد لازم هو بيقرأ الكتاب المقدس أصاحي، طب ما هو ربنا قال الذبائح دي كذا مرة قبل كده، بس المرة دي في إضافة معينة على الذبائح. الشاطر اللي يلقطها ده على طول يجايز، والجايزة هي من الأول. في إضافة هنا للذبائح، برافو. وكملي الثالثة والخمر، ان الذبائح قال لهم لما تخشوا الارض اللي انا حدها لكم، مش هتقدموا ذبائح وخلاص، ده الذبائح كلها هترتبط بثلاث حاجات: دقيق ملتوت، وخمر مسكوب، وزيت معجون. اي ذبيحة هتقدموها لازم تقدموا معها ايه؟ الكلام ده. دي الاضافة. قبل كده كان بيتكلم عن كل ذبيحة بحد ذاتها: ذبيحة المحرقة، ذبيحة الخطية، تقدمة القربان، ذبيحة السلامة، الذبائح اللي اتكلمنا عنها في سفر اللاويين بتفصيل. لكن المرة دي قال لهم لا، لما هتخشوا أرض الموعد الذبيحة تقدم معها تقدمة الدقيق والزيت والخمر. مين الصاحي بقى اللي يقول اشمعنا الثلاث حاجات دول؟ اشمعنا تقدمة الدقيق والخمر وسكيب الخمر والزيت؟ وده سر العهد الجديد كله. الذبائح الحيوانية دي ما تقدرش تغفر، عشان كده عمل لها اضافة من نوع جديد: دقيق ملتوت معجون، رمز للخبز اللي يتحول لجسد الايه؟ للمسيح. وخمر مسكوب، رمز لدم المسيح المسفوك. وزيت ملتوت ومسكوب على الدقيق، رمز للايه؟ للروح القدس. ما هي دي ذبيحة العهد الجديد، دي ذبيحة العهد الجديد كلها. مش احنا العهد الجديد، احنا كياننا كله قايم على ايه؟ على الجسد والدم والروح. الجسد والدم والروح، ملناش اي كيان، واحنا ككنيسة ارثوذكسية بالذات ملناش اي كيان الا من الجسد والدم والروح. هات اي عيد نعيده، سمعتوا عن عيد ما صليناش فيه جسد ودم سر افخارستية؟ مفيش اي عيد. عيد الميلاد، عيد القيامة، عيد الغطاس، اي عيد، اي سر من الاسرار، اي مناسبة من المناسبات، كنيسة قايمة على الجسد والدم والروح، كل مناسباتها وكل ممارساتها قايمة على كده، الجسد والدم والروح. عشان كده اضاف لهم اضافة جديدة في الذبائح، ان قال لهم بقى لما تخشوا جوه الارض اللي انا حدها لكم، كل ذبيحة تعملها تقدم معها ايه؟ التقدمة بهية. وعلى حسب الذبيحة، لو بتقدم حاجة صغيرة، بتقدم عشر، وعشر ده عشر في مكيالين هنا، عشر الإيفة، الإيفة دي المكيال اللي كانوا بيكيلوا بيه الحبوب، ولو تحبوا الرقم بالضبط بتاعها، الإيفة الواحدة تساوي 22 و991 من 1000 لتر، يعني حوالي 23 لتر دي الإيفا، ده مقياس الحبوب. الهين ده مقياس السوائل، يقيسوا بيه السوائل، والهين يساوي 3,831 من 1000، يعني حوالي 4 لتر. عشر الإيفا يعني عشر ال 22 أو 23 لتر، يعني 2 لتر وشوية. مع كل تقدمة وتتدرج، وتتدرج كل تقدمة من كانت شاه أو خروف أو كبش أو بقر أو ثور أو كل حاجة ليها تقدمتها. طب ليه ما تقدروش تقدموها في البرية وانتوا ماشيين لسه في السكة قبل ما تخشوا الأرض؟ لأن ما كانش عندهم لا دقيق ولا تمر ولا زيت كفاية، انهم ما كانوش لسه بإيه بيزرعوا، كانوا كل أكلهم بياخدوا من وإيه وسلوى. فلهم لما تخشوا الأرض تعملوا كده. لكن حلوة قوي الآية الأولانية ده، هي ربنا كلم موسى وكأن ربنا هو اللي بيسعى نحو مصالحة الشعب، والروح قل للشعب متى جئتم إلى أرض مسكنكم. يعني ربنا لسه هنا بيدي أمل ورجاء إن وعده ما راحش. أرض مسكنكم، عشان كده بيقول في رسالته للعبرانيين الذين نظروا المواعيد من بعيد نظروها وإيه وحيوها. حيوها يعني إيه؟ ادوها التحية، سلموا عليها، لكن ما كانتش ليهم. التي أنا أعطيكم إياها،